ففي هذا اليوم الأربعاء العاشر من شهر رجب لعام 36,400 بلغنا النبأ المحزن والخبر المفجع في وفاة شيخنا ووالدنا سماحة الشيخ أبي إبراهيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي حفظه الله تعالى ورحمه الله الرحمة الواسعة، الذي نسأل الله تعالى أن يرفع في الجنة درجته وأن يعلي منزلته وأن يجعله من المقربين الأبرار. وأحببنا أن نجعل هذا الدرس كلمة حول هذا الأمر، ولأخينا أسامة قصيدة في رثائه، يتفضل جزاه الله خير يلقيها، وبعد ذلك نتكلم بما تيسر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكما سمعتم من شيخنا حفظه الله نبأ وفاة شيخنا ووالدنا إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصافي رحمه الله تعالى، وقد قلت هذه القصيدة تعبيرا عن حزني وحزن إخواننا أهل السنة، ومهما قلنا في رثائه فإن ذلك لا يوفي شيئا من حقه علينا. قلت إن مات سنيا بكيت، فكيف إن مات الكبير ومات شيخ بلادي؟ إن مات سنيا بكيت، فكيف إن مات الكبير ومات شيخ بلادي؟ إخواننا حق البكاء، فكلنا من بعد فقد الشيخ كالأولاد، قد مات والدهم وخلفهم وهم أطفال قصار بغير عماد. إخواننا حق البكاء، فكلنا من بعد فقد الشيخ كالأولاد، قد مات والدهم وخلفهم وهم أطفال قصار بغير عماد. رباه أنت ولينا من بعده، فاجبر لنا يا رب كسر فؤادي. رباه أنت ولينا من بعده، فاجبر لنا يا رب كسر فؤادي. شيخ كريم زاهد بطل، إذا حان النزال بحكمة وسداد. قمر مضي ليس يخفى نوره، شيخ الحديث محقق الإسناد. شيخ كريم زاهد بطل، إذا حان النزال بحكمة وسداد. قمر مضي ليس يخفى نوره، شيخ الحديث محقق الإسناد. بذل الهدى دحر الردى، وبحنكة أرد العدا وأغاض للحساد. أما دعاة الشرك أهل تصوف، من للقبور دعوا وللأجداد. فالشيخ حذر من ضلالهم ولم يتركهم، بل كان بالمرصاد. بل ذب عن دين النبي محمد من شر أهل الزيغ والإلحاد. مرت عليه حياته في الخير، سل جلساءه من خيرة الأشهاد. سيقول أهل الفضل كان مجاهدا، علما وتعليما يروي الصاد. مرت عليه حياته في الخير، سل جلساءه من خيرة الأشهاد. سيقول أهل الفضل كان مجاهدا، علما وتعليما يروي الصاد. قد جاد شيخي بالنفيس، فعلمه بين الأنام لحاضر أو بادي. ذكرا وأنثى ليس يبخل إنه والله يا أحباب نعم جوادي طاف البلاد بشرقها وبغربها وشمول وشمالها وجنوبها لينادي يا قوم أوصيكم بخير وصية إن تقبلوا فزتم ورب عبادي بكتاب خالقنا وسنة أحمد المختار قائدنا إلى الأمجاد مات المصابي يوم مات وكلنا شوقا إليه كأرضنا للوادي مات المصابي يوم مات وكلنا شوقا إليه كأرضنا للوادي مات الحبيب محمد فكأنما غارت نجوم الليل مات الهادي يا رب فارحمه وأكرم نزله واغفر له حقك لكل مراد أسكنه جنات الخلود وجازه الفردوس واحشره مع الأسياد صديقنا فاروقنا وعلينا عثمان والباز ومقبل هادي ثم الصلاة على النبي وآله وصحابه الأبرار أهل سداد جزاكم الله خيرا. فقد ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء قال هلال بن خباب قلت لسعيد بن جبير ما علامة هلاك الناس؟ قال موت علمائهم. هذا الأثر أثر عظيم ينبئ عن الفهم العميق الذي كان عند السلف رحمة الله تعالى عليهم وجعلنا من السائرين على نهجهم وطريقتهم. فإن سعيد بن جبير العالم العامل يسأل ما علامة هلاك الناس فلم يقل علامة هلاكهم كثرة الحروب ولم يقل علامة هلاكهم قلة الأرزاق ولم يقل علامة هلاكهم انتشار الجوع والفقر وإنما قال علامة هلاكهم موت العلماء موت علمائهم لأن وجود العلماء هو حياة الناس حياة القلوب حياة المجتمعات بالعلم النافع والعمل الصالح. وما زال العلماء وما زال الصحابة والتابعون وأتباع التابعين يستشعرون هذا الأمر ويذكرونه لنا جيلا بعد جيل. فهذا عمار بن أبي عمار يقول لما مات زيد بن ثابت الصحابي الجليل الذي كان من أعلم الصحابة بالفرائض والذي كان من أعلم الناس بالفقه قال عمار بن أبي عمار لما مات زيد بن ثابت جلسنا إلى ابن عباس في الظل فقال هكذا ذهاب العلم ثم قال لقد دفن اليوم علم كثير. هكذا ذهاب العلم بموت العلماء يموت العالم ويذهب معه علمه. وهذا الذي استشعره ترجمان القرآن عبد الله بن عباس الذي كان قد ارتوى من علم زيد بن ثابت يقول دفن اليوم علم كثير. ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يقول المصيبة كل المصيبة موت أبي مسلم الخولاني وكريب بن سيف الأنصاري. يقول إنما المصيبة كل المصيبة موت أبي مسلم الخولاني وكريب بن يوسف الأنصاري. لماذا؟ لأن هذين العاملين العابدين الطائعين لله بقاؤهم للناس خير عظيم فيرى معاوية رضي الله عنه أن موت هذين العالمين مصيبة جد مصيبة. وابن مسعود رضي الله عنه يقول ذهاب العلماء, يقول في ذهاب العلماء قال يذهب العالم فيخلو مكانه, يقول عبد الله بن مسعود يذهب العالم فيخلو مكانه إلى يوم القيامة, فيخلو مكانه إلى يوم القيامة. ثم أنشأ ابن مسعود يقول أين فلان أين فلان أين فلان. تأمل ما أعظم هذا الكلام, وصدق ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. يقول يذهب العالم فيخلو المكان الذي كان يسده, ثم يقول أين فلان ممن مات من العلماء أين فلان, كأنه يقول أين معاذ بن جبل الذي قال عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل يقدم العلماء يوم القيامة ماذا برتوة رمية حجر, أينه عندما مات, من خلفه, من كان مثله من بعده. وهكذا أيضا أين فلان وأين فلان من الصحابة الذين ماتوا قبل عبد الله بن مسعود, ولا زال في الصحابة خير بوجودهم وبقائهم. ومع ذلك يرى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن ذهاب العالم وأن موت العالم إذا مات لا يمكن أن يسد. ولهذا قال بعض السلف موت العالم ثلمة في الإسلام لا تسد ما بقي الليل والنهار, موت العالم ثلمة في الإسلام لا تسد ما بقي الليل والنهار. ولهذا نجد أن طلبة العلم الذين يستشعرون معنى وجود العلماء كان الواحد منهم يتمنى أن يأخذ الله من عمره لعمر شيخه, يتمنى أن يأخذ الله من عمره لعمر شيخه. فهذا يحيى بن جعفر تلميذ الإمام البخاري يقول وددت والله وددت أن الله تعالى زاد من عمري في عمر محمد بن إسماعيل. وفي رواية يقول لو قدرت أن أزيد في عمري محمد بن إسماعيل من عمري لفعلت. ثم قال فإن موتي يكون موت ماذا؟ رجل واحد, وموته ذهاب العلم. تأمل هذه الكلمة العظيمة البليغة من هذا الرجل الناصح للإسلام ولأهل الإسلام والمستشعر لمعنى بقاء العلماء بين الناس. لو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن إسماعيل من عمري لفعلت. وذلك أن موتي قال يكون موت رجل واحد, وموت محمد بن إسماعيل ذهاب العلم. والإنسان إخواني في الله طالب العلم عندما يعرف معنى وجود الشيخ, وعندما يعرف فضل الشيخ, فإنه يحس بمعنى فقد العالم. يقول بعض السلف الناس عند علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم, الناس عند علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. فتجد طالب العلم يعرف إيش معنى أن هذا الرجل هو شيخه, معنى أن هذا الرجل هو شيخه أنه الذي علمه والذي وجهه والذي رباه. فكم من مسألة ما علمها إلا من شيخه الفلاني, وكم من حديث ما سمعه إلا من شيخه الفلاني, وكم من عبادة وطاعة ما تعلمها إلا على يد شيخه الفلاني. فإذا مات الشيخ أحس بفقده, أحس بذهابه, أحس بالفراغ الذي يوجد بانصرام وانقطاع عمر هذا الشيخ. ولذا نجدهم أنهم كانوا يستشعرون معنى العلماء. هارون الواثق، هارون بن المعتصم الواثق، دخل عليه رجل وهو هارون بن زياد يدخل على الخليفة الواثق. جلساء الواثق رأوا أن الواثق قام من مجلسه ثم أقبل على هارون بن زياد فقبله في رأسه وأكرمه إكراما عظيما وأجلسه في صدر المجلس، ولم يزل مقبل عليه حتى خرج هارون بن زياد. فلما خرج قال الناس للواثق: يا أمير المؤمنين، رأيناك فعلت بهذا الرجل ما لم تفعله ماذا بغيره، ما لم تفعله بغيره. قال لهم: إن هذا الرجل هو معلمي، هو شيخي، هو أول من فتق لساني بذكر الله، وأول من أدناني إلى رحمة الله. أول من فتق لساني بذكر الله، أول من علمني التوحيد، أول من علمني ذكر الخالق جل جلاله، أول من علمني ذكر الله جل جلاله هذا الرجل، أول من أدناني إلى رحمة الله بتعليمي ماذا؟ الطاعات والعبادات والصلوات والقربات. أفلا ترون أنه يستحق أن أجله هذا الإجلال وأن أحترمه هذا الاحترام؟ بلى، وحق له أن يفعل به ذلك. وكذا أيضا الإمام أحمد بن حنبل، كم خرج من تلاميذ، كم خرج من طلبة علم نشروا علمه وأخذوا عنه خيرا كثيرا، ومن تلاميذه النابغين البارزين، ذلك الإمام العالم الزاهد الورع أبو بكر المروذي. أبو بكر المروذي هذا الرجل لما مات الإمام أحمد التفتت الأنظار إليه واتجهت الأبصار والقلوب نحوه، فحصل للناس خير عظيم بسماعهم العلم منه، فخرج إلى الغزو. فلما خرج من سامراء خرج الناس يشيعونه يودعونه، فرأى عددا هائلا من الناس فجعل يقول الناس ارجعوا يكفي، والناس وراءه يمشون. رجع بعضهم وبقي بعضهم، حزروا الموجودين فإذا هم 50,000 نفر. فلما رأى هذا العدد هل اغتر؟ هل افتخر؟ بكى. فلما بكى قال له بعضهم: هنيئا لك يا أبا بكر، هذا الخير الذي أنت عليه وهذه النعمة التي أنت فيها. فازداد بكاؤه وقال: هذا ليس لي، إنما هو لأحمد بن حنبل، هذا لأحمد بن حنبل الذي علمني والذي وجهني والذي أخذت عنه هذا العلم الغزير، فلولا أن الله أعانني به ماذا كنت وماذا أكون. هذا معنى كلامه: هذا ليس لي، إنما لشيخ أحمد. ولهذا يوم مات أبو بكر المروذي، يوم أن مات رأى بعض الناس في المنام الإمام أحمد بن حنبل يجري في الجنة. مات أبو بكر المروذي في ذلك اليوم، فنام رجل رأى الإمام أحمد يجري في الجنة فقال له: إلى أين يا أبا عبد الله؟ قال: إلى شجرة طوبى ننتظر وصول المروذي، إلى شجرة طوبى ننتظر وصول المروذي. هؤلاء رفعهم الله جل جلاله بالعلم بالخير بالتواضع بالإقبال على الله جل جلاله بمعرفة قدر العلماء ومنزلة العلماء. العلماء إخواني في الله لهم في دين الله المكانة العالية والمنزلة الرفيعة السامية، لو لم يكن لهم إلا أن الله استشهدهم في أجل شهادة على أعظم مشهود، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فتأمل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، وبعد شهادة الملائكة ذكر شهادة من؟ شهادة العلماء. فاستشهدهم من بين خلقه، من بين خلقه، لم يذكر الملوك ولا الوزراء ولا الحكام ولا التجار ولا شيء من الناس، إنما استشهد من؟ العلماء. على ماذا؟ على أعظم شهادة، أنه لا إله إلا هو. فاستشهادهم دون الخلق يدل على عظم مكانتهم، واستشهادهم من الله يدل على تعديلهم وعلى تزكيتهم وعلى مكانتهم الرفيعة عند الله. ولهذا قال رب العزة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم ماذا؟ درجات، درجات عالية رفيعة كبيرة يرفعهم الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أين؟ أين هذا من هذا؟ أبدا. فارق كبير، فارق عظيم بين هذا وبين هذا، بين من يعلم وبين من لا يعلم، بين العالم وبين الجاهل، فرق عظيم إخواني في الله. فلهذا من قرأ النصوص وتأمل الآيات والأحاديث وقد ذكرنا مرارا مثل هذه الآيات والأحاديث بما يعني يغني عن ذكرها الآن أو سردها، نتعلم منها ونجد فيها أن العالم له عند الله المكانة العظيمة. وقد بيّن عليه الصلاة والسلام أنه لعظم مكانة العالم عند الله أن العالم يستغفر له من؟ من في السماوات ومن في الأرض، حتى النملة في جحرها، وحتى السمك ماذا؟ في الماء. ليصلون على معلم الناس الخير، النملة في جحرها، الطير في السماء، الوحش في البراري، السمكة في الماء، كلها تستغفر للعالم وتصلي وتدعو لمعلم الناس الخير. لماذا إخواني في الله؟ لأن العالم يوجه الناس، يعلم الناس الدين الحق، يعلم الناس التوحيد، يعلم الناس العقيدة الصحيحة، يعلم الناس السنة، يحذر الناس من البدع، من الضلالات، من الانحرافات، من الغوايات. لهذا لا تجد إخواني في الله أشد على إبليس من العالم. وكم يفرح الشيطان إذا مات العالم العامل، إذا مات العالم الناصح الصادق، لا تسأل عن فرحة إبليس. وقد ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن بعض السلف أنه ذكر أن الشياطين اجتمعوا إلى إبليس فقالوا: ما لنا نراك تفرح إذا مات العالم بما لا تفرح به إذا مات العابد؟ إذا مات العالم تفرح فرح عظيم، بخلاف ما إذا مات العابد ما تبالي، ما تقيم لهذا الأمر يعني كبير شأن. فقال: أريكم تعالوا. فمشى بهم حتى أتى إلى عابد في مكانه، عابد من العباد ممن هو قليل العلم، فتزيى تمثلوا في صورة رجال ودخلوا عليه. فقال لهذا العابد: هل يقدر الله أن يجعل هذه الدنيا في بيضة؟ هل يقدر الله جل جلاله أن يقدر أن يجعل الدنيا في بيضة؟ فقال العابد: لا لا. فخرجوا من عنده وقال: تعالوا. فمر بهم على عالم في مجلس يضحك مع طلابه، فدخلوا وقالوا له: هل يقدر ربك أن يجعل العالم في بيضة؟ قال: نعم. قال: كيف ذلك؟ قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلما خرج بهم قال: نظرتم؟ ذاك كفر في لحظة، كفر في لحظة عندما أنكر قدرة الله. وهذا يفسد علي أمم من الناس، يفسد علي أمم من الناس. ألا ترون أني أفرح بموت العالم؟ فموت العالم وموت الفقيه وموت المحدث وموت الشيخ يقع على إبليس، على قلب إبليس موقع عظيم يفرح به، أعظم الفرح لما يتسنى له من بعد ذلك من إضلال أمة من الناس ربما لا يجدون من يوجههم ومن يعلمهم. فالعلماء وخاصة علماء أهل السنة وفقهم الله إلى كل خير يقومون ولا زالوا بالواجب الشرعي العظيم الذي أوجبه الله تعالى عليهم. من هؤلاء كما تعلمون، كما يعلمه كل واحد منا الصغير من طلبة العلم والكبير، الرجال والنساء، الشيوخ والشباب، أن من هؤلاء العلماء العاملين الناصحين المخلصين، نحسبه كذلك والله حسيبه، فضيلة شيخنا أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب حفظه الله رحمه الله تعالى رحمة واسعة. حق والله لألسنتنا أن تخطئ، فقد تعودنا حفظه الله، وتعودنا أعلاه الله، وتعودنا رفعه الله، ولم تتعود الألسنة أن تقول رحمه الله، ولكنه أمر الله الذي لا بد منه. هذا العالم وهذا الشيخ الجليل له في الدعوة إلى الله جل جلاله وتعليم الناس العلم النافع دهر عظيم ومدة كبيرة من الزمن، سنين عشرات السنين، والشيخ يعلم ويدرس ويوجه وينصح ويعظ بكل ما أوتي من قوة. وفقه الله للدراسة في بلاد الحرمين، فدرس في مكة ودرس في المدينة، تعلم في المدينة على يد سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه. ومما ذكره لي في بعض المجالس الخاصة التي جلست معه أنه قال لي أول زواج تزوجته كان بالمدينة، وكان الذي عقد لي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، هو هناك. وأتعلم أيضا في المدينة على يد الشيخ الألباني، له معه مجالس عندما كان يأتي إلى المدينة، وكذا أيضا عندما درس في دار الحديث بالمدينة تعلم فيها وأخذ عنها علما غزيرا كما هو معلوم ومعروف، ودرس في مكة ورجع إلى بلاد اليمن، تعرف على الشيخ مقبل في المدينة، تعرف عليه وزامله في المدينة وجلس معه في المدينة وكان رفيقه في المدينة قبل أن يأتي إلى اليمن. ثم نزل الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلى بلاد اليمن، فمكث في وصاب فترة يسيرة، ثم انتقل إلى الحديدة، انتقل إلى الحديدة قبيل الثمانينات، قبيل الثمانينات انتقل إلى مدينة الحديدة، وجاء فسكن في مسجد السنة هذا المعروف الآن، المعروف في شارع زايد الآن، نعم. ونزل بعد ذلك لما جاء الشيخ مقبل، كان الشيخ مقبل يأتيه إلى المدينة، يأتي إلى الحديدة ويخرج هو وإياه دعوة إلى الله، هو والشيخ محمد بن عبد الوهاب يمشيان على أرجلهما يصعدان الجبال، قبل أن يؤسس الشيخ مركز دماج، قبل أن يؤسس الشيخ مقبل مركز دماج، ينزل إلى الحديدة ويأتي إلى تلميذه وإلى رفيقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فماذا يخرجان على أرجلهما يطلعان الجبال العالية إلى جبال أصاب وإلى غيرها، يخرجان ينصحان يعلمان الناس الدين التوحيد العقيدة، ورجع ويرجع الشيخ ذاك إلى دماج وهذا إلى الحديدة، كلاهما يعلمان ويدرسان ويوجهان وينصحان. ورحل من بعد ذلك الشيخ مقبل الشيخ محمد عبد الوهاب في بداية ماذا الثمانينات، سوى الثمانينات وأظن جاء 1403 هجرية ونحوها، إلى بلاد الشام لملاقاة العلامة الألباني رحمه الله، وجلس إلى الشيخ الألباني في تلك الفترة وقدم له أسئلة سجلها الشيخ في 5 أشرطة موجودة عنده إلى الآن. ولما زار الشيخ الأردن الآن في مرضه الأخير ذهب إلى بيت الشيخ الألباني وذهب إلى المقبرة التي دفن فيها الشيخ الألباني وتذكر في تلك الفترة وعرف بعض من كان موجود آنذاك وجدهم إلى الآن ما يزال أحياء وسأل عن الأموات كما هي عادة الشيخ رحمة الله تعالى عليه. ألف الكتب النافعة في تلك الفترة كالقول المفيد الذي جعله الشيخ مقبل. هذا الكتاب يدرس في مركز دماج وفي مراكز أهل السنة في كل مكان يدرس هذا الكتاب على أنه كتاب عقيدة وكتاب توحيد نافع مفيد. وكذا أيضا ألف كتابه الصلاة وأهمية صلاة الجماعة لما رأى تهاون الناس بالصلاة وماذا عدم إقبال كثير من الناس عليها في تلك الفترة ألفها. وفي عام 1408 هجرية رحل الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى دمشق وهو شيخ رحل من أجل ماذا؟ من أجل أن يزداد من طلب العلم. الشيخ عبد العزيز البرعي حفظه الله يقول عرفت الشيخ مقبل والدعوة السلفية 1404 هجرية ومن ذلك الوقت عرفنا الشيخ محمد ومن ذلك الوقت ما عرفناه إلا وهو شيخ إلا وهم يقولون الشيخ محمد بن عبد الوهاب في عام 1408 مع أن الشيخ محمد آنذاك كان معه مركز ومسجد يدرس لكن من حب للعلم ورغبة للعلم رحل إلى دماج وجلس من عام 1408 إلى عام 1412 هجرية من عام 1408 إلى عام 1412 هجرية والشيخ مقيم في دماج ونزل إلى الحديدة واستقر بها الاستقرار للتعليم في عام 1412 هجرية. وفي ذلك الوقت في ذلك العام 1412 كانت أول مرة أزور فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتعرف عليه في عام 1412 هجرية يعني قبل 24 سنة من الآن دخلنا مسجد السنة آنذاك وأكثره كان من الزنج أكثره مؤخرة كانت من الزنج ورأينا الشيخ محمد آنذاك وهو في ذلك النشاط والهمة والعزيمة والرغبة في التعليم والطلاب من حوله. فلأول مرة نرى مثل هذا الشيخ يعني أو مثل هذا الرغبة في العلم والتعليم في تلك الفترة ولم يزل وفقه الله على الخير وعلى العلم وعلى التوجيه وعلى النصح من ذلك الوقت منذ أن استقر في الحديدة يعني بعد أن عاد من دماج إلى أن مات وهو ماذا يدرس ويعلم لا ينقطع عن التعليم ولا ينقطع عن التدريس. من أعظم مزايا هذا الشيخ الجليل العلم الغزير الذي آتاه الله إياه ويكفي في مدح علمه مقولة علامة اليمن العلامة الوادعي رحمه الله عندما قال في العلامة الوصابي يصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن يكون مفتي اليمن. وقال أيضا مرة أخرى لو أنصفت الدولة لجعلت محمد بن عبد الوهاب مفتي اليمن. وذكر لنا مرة في مجلس قال لي الشيخ مقبل مرة يا شيخ محمد أنت إن شاء الله تكون ابن باز اليمن أنت إن شاء الله تكون ابن باز اليمن. فالعلم الغزير الذي آتاه الله للعلامة الوصابي لا ينكره إلا مكابر لا ينكره إلا مكابر. فتأمل هذا الخير العظيم الذي عنده والرغبة العظيمة في التدريس الدروس التي كان يعلمها والتي كان يلقيها. كان شيخنا يدرس بعد الفجر ويدرس في الضحى وأدركنا وهو يدرس في الضحى ومما كان يدرسنا في وقت الضحى قطر الندى في النحو والباعث الحثيث للحافظ ابن كثير هذا حضرت عنده بعض الدروس التي كان يدرس فيها في تلك الفترة. وكان في الفجر يدرس الأدب المفرد لماذا البخاري، وفي الضحية درسنا ذين الكتابين، وبعد الظهر كان يدرسنا في سنن أبي داود وفي سنن ابن ماجه وفي تفسير ابن كثير، وبعد العصر كان يدرسنا في الجامع الصحيح للشيخ مقبل، وبعد المغرب كان يدرسنا في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري، وبعد ذلك في مسند أحمد وفي غير ذلك. هذه الدروس النافعة التي كان يلقيها تنبئ عن العلم الغزير العظيم الذي آتاه الله تعالى هذا الشيخ، مع ما آتاه يا إخوان من ماذا؟ من الرسوخ في العلم. المسألة يا إخوان أولا ما هي بكثرة العلم مثلا أو مثلا بكثرة الدروس، لا، الرسوخ الذي عليه هذا الإمام هذا الجبل، فتجد عنده مثلا يقرأ المسألة ويؤصلها ويحققها ويلقيها، تجد فيها ماذا؟ ثبات العالم، رسوخ العالم الذي أدرك المسائل ونظرها وفهمها وتأملها، وما آته الله من الاستنباط العظيم والخير العظيم لهذا العالم رحمة الله تعالى عليه. أضف إلى ذلك الحرص الشديد الذي كان عليه في توجيه الناس، لم يكتفي بالدروس التي كان عليها في مسجده، وإنما تعلمون كيف كان حريصا على الدعوة إلى الله في كل مكان في اليمن. فلا تجد في مدينة أو محافظة إلا والشيخ ماذا؟ قد زارها، بل مديريات وقرى شرفها الله بزيارة الشيخ، ودخلها هذا الشيخ المبارك بعلمه، وانتفع الناس به انتفاعا عظيما، سواء كانت هذه القرى والمديريات والمحافظات، سواء في السهول أو في الجبال، سواء في البر أو في البحر، إلا وتجد ماذا؟ الشيخ قد ذهب دعوة وجلس فترة، وعندما ينزل الشيخ إلى مكان تعجب لي الهمة العظيمة التي عنده، ما يكل ولا يمل. رافقناه 10 أيام، مرة دعوة إلى تعز، إلى تعز وإلى إب وإلى مدينة القاعدة والعدين وغير ذلك من هذه المدن، فجلسنا 10 أيام معه، والشيخ بعد الفجر يجيب على الأسئلة إلى وقت شروق الشمس، ثم يرجع يجتمع الناس عليه في وقت الصبوح فيفتي ويحدث ويعلم ويستمع للناس بقلب منشرح، ويرجع قبيل الظهر ينام قليل، وقت الظهر كلمة وأسئلة، يرجع بعد العصر كلمة وأسئلة، يرجع بعد المغرب محاضرة كاملة، في كل ليلة محاضرة تستغرق المحاضرة ساعة وساعة ونصف. ما في مرة من المرات رأيته يحضر أو يراجع في كتاب أو ينظر، إنما كان يقوم ويلقي بما آتاه الله من العلم الغزير والمسائل العظيمة، وبعد العشاء يجتمع طلبة العلم ويجتمع الناس في كل منطقة، ويأخذون عنه الخير ويأخذون عنه العلم كما هو معلوم ومعروف. ومن مزايا هذا الشيخ الجليل الصبر الذي فيه، فإن فيه صبرا عظيما وتحملا كبيرا، يصبر على الناس، يصبر على الصغير، يصبر على الكبير، يصبر على طلبة العلم، يصبر على أذية من آذاه. كم من أناس آذوا طعنوا فيه تكلموا فيه فعلوا الأفاعيل، يصبر عليهم، يرجعون فيجدون منهم الصدر الرحب، الصدر الرحب والبال الواسع، وعدم المبالاة بمن قال فيه أو من تكلم فيه أو إلى غير ذلك. أيضا مما ميز الله تعالى به الشيخ بعد النظر في الأمور، ماذا؟ التماس الأعذار لطلابه وتلاميذه في وقت الفتن، في وقت كذا، فكم من بعض الطلاب تقع منه بعض الأمور التي خاطئة وتصرفت خاطئة في الفتن، يأتون فلان من الطلاب قال صنع عمل، فيستقبلهم بدفاع عن هذا الطالب، يدافع عن الشيخ ويقول لا أنا أعرف فلان أنه من أهل العلم، من طلبة العلم الفضلاء وكذا وكذا، ولعله ولعله ولعله، يلتمس الأعذار لطلبته ولتلاميذه. وهذا رأيناه وشاهدناه وسمعناه مرارا وتكرارا. أيضا إخواني في الله، مما آتاه الله هذا الشيخ من الأخلاق الحسنة التواضع، التواضع الذي كان عليه تواضع عجيب. أولا تواضع في العلم، يعني تجد الشيخ هذا مع أنه كما يقول الشيخ مقبل يصلح مفتي لليمن، مفتي لليمن، وفي بعد موت الشيخ في سنة 1422 هجرية حججنا معه، كنا وإياه في حملة واحدة في الحج، فكنا نحضر بعد صلاة المغرب درس الشيخ الفوزان في مسجد فقيه بمكة في شرح كتاب الحج من بلوغ المرام. طبعا احنا طلبة علم، انا شو طلبة علم، واحد منا يأخذ الدفتر والقلم ويحضر، فنعجب والله للشيخ يأتي معنا إلى ذلك الدرس ومعه الدفتر والقلم والحبوة والأقلام، مش القلم، والدفاتر والقلم الرصاص والمساحة، ويحطها أمامه. يبدأ الشيخ الفوزان يلقي، والشيخ محمد والله يكتب كأنه طالب مثلنا، بل ربما يكتب أكثر مما نكتب، وينظر أكثر مما ننظر في المسائل، إلى أن ينتهي المجلس وينتهي والشيخ يعني منشرح، يسمع أن الليلة في درس للشيخ الفلاني أو بعد العشاء محاضرة لبعض كبار العلماء، يقول نحضر المحاضرة، الشيخ الفلاني عنده محاضرة نحضر ونستفيد، ويحضر ومعه الدفتر والقلم، يعرف على أن يستفيد. إلى نحن كنا نعجب، يعني هذا شيخنا، هذا الآن كبير علماء اليمن يحضر في درس الشيخ الفوزان، يعني كأنه واحد من الطلاب العاديين إلى أبعد حد. أضف إلى ذلك تواضعه مع الناس. أخبرني بعض طلبة العلم قال في مرة من المرات رأيت الشيخ في مسجده وواحد من كبار السن حط حذاءه في مكان، وضع حذاءه في مكان، وبعد الصلاة كبير السن هذا ما استطاع يقوم إلى مكان الحذاء، قام كذا ما استطاع يمشي، قال فرأيت الشيخ محمد ذهب أخذ حذاءه وأتاه به إلى عنده، ذهب أخذ الحذاء لهذا الشيخ الكبير وأتاه به إلى عند هذا الرجل وأعطاه إياه. فتأمل يعني هذا التواضع العظيم الذي كان عليه هذا العالم الجليل. أضف إلى ذلك الرحمة التي آته الله إياها، والعفو والسماحة. أضف إلى ذلك ما كان عليه من حتى الطلبة على ماذا؟ تعليم الناس، حتى الطلبة على المحاضرات، حتى الطلبة على الدروس، حتى الطلبة على نشر العلم. جعل الله تعالى في هذا الشيخ بركة عظيمة وخير عظيم أجره الله تعالى على يديه. المؤلفات النافعة لهذا الشيخ انظرها، مؤلفاته إنما تجد ماذا؟ آية وحديث، آية وحديث، أكثر مؤلفاته هكذا، وما أنفع التأليف عندما يكون كذلك. فهذا الشيخ أصيب به أهل السنة في كل مكان، في كل مكان أصيب أهل السنة بموته، وأهل اليمن ماذا عامة أصيبوا بموت هذا الشيخ العالم الجليل الكبير، وأصيب به على الأخص أهل السنة في تهامة، فقد كان المرجع والوالد والمربين في كل الأمور في كل المسائل. الشيخ إذا الواحد منا تأتي قضية، تأتي مسألة، تأتي أمور، كلها ترجع إلى من؟ إلى فضيلة شيخنا محمد بن عبد الوهاب. هذا يعرض عليه قضية، هذا يعرض عليه مشكلة، هذا يستشير في أمر، هذا هذا هذا. فما أصيب به أهل السنة في اتهامة على وجه الخصوص يعتبر مصيبة عظيمة، نسأل الله تعالى أن يأجرنا عليها، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه وإحسانه وجوده وامتنانه أن يغفر لشيخنا وأن يرحمه برحمته الواسعة. اللهم اغفر لشيخنا، اللهم اغفر لشيخنا، اللهم اغفر له وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع درجته في الجنة، اللهم ارفع درجته في الجنة، اللهم ارفع درجته في الجنة، اللهم أعلي مقامه، اللهم أعلي مقامه، اللهم اجعل درجته في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم اجزه عنا خير الجزاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء، ارفع عن بلادنا هذه الفتنة والمحنة التي نحن فيها. اللهم ارفع عنا هذه الفتنة، اللهم ارفع عنا هذه الفتنة، اللهم احفظ اليمن وأهل اليمن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نفس كربتنا، اللهم نفس كربتنا، اللهم فرج همنا وغمنا، اللهم فرج همنا وغمنا، اللهم فرج همنا وغمنا، اللهم رحمتك بأهل اليمن، اللهم رحمتك بأهل اليمن، اللهم رحمتك بأهل اليمن، اللهم رحمتك بالضعفاء، اللهم رحمتك بالفقراء، اللهم رحمتك بالمساكين، اللهم رحمتك بالأرامل، اللهم رحمتك بالأيتام، اللهم رحمتك بمن لا معين ولا سابل لهم إلا أنت يا أرحم الراحمين. إليك رفعنا أيدينا، إياك نرجو وإياك نسأل يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.